بلاش منه دلوقتي، ما تفكرناش بيه، يعني خلونا قاعدين دول شوية نتبحبح فيهم براحتنا، ناخد راحتنا. لا، ما هو موجود، هو شايف برضه، يعني يرانا هنا ويرانا هناك، تمام؟ فما فيش استثناء عندنا في الشريعة في مسألة العري ولا كشف البدن ولا مخالفة الحجاب الشرعي ولا تضييق الملابس ولا وضع الزينة الفاحشة دي اللي بنشوفها. ما فيش عندنا استثناء في يعني المساحة دي، ما فيش فيها استثناءات في استثناء الزواج، ما فيش. لو طبعا بنتكلم على الرجال الأجانب يعني، إنما لو افترضنا إن هي خلاص عايزة تعمل كل اللي عايزة تعمله، تعمل كل اللي عايزة تعمله، لكن لا ينظر إليها إلا المحارم وزوجها العزيز بس. إنما لو هتظهر أمام الأجانب لا، بلاش الحاجات دي، تفضل حرام زي ما هي حرام قبل الجواز وحرام بعد الجواز برضه، تمام؟ ليه؟ هو الإسلام صيانة، صيانة للمرأة، صيانة للرجل، تمام؟ صيانة للجوارح وصيانة للقلب، هو الإسلام كده. طيب، يعني الإشهار ده حكمه إيه؟ ونص الفقهاء قالوا ولا يضر عقد النكاح تواص بكتمانه. وصلت دي ولا لسه في اشكال في ده؟ ناخد بقى التطبيقات العمليه. شاب واحده صاحبته قرروا ان هم يتجوزوا عرفي في الجامعه، فهم عشان يتجوزوا عرفي راحوا كتبوا ورقه لطيفه كده ما بينهم هم الاثنين، هي قالت له فيها زوجتك وهي قال لها فيها قبلت، بقى عندنا ايجاب وقبول وعندنا عقدين، لكن مفيش اشهاد، ده يبقى اسمه ايه؟ باطل. اي حاجه هتحصل بعد كده نقول عليها ايه؟ زنا على طول كده، واحنا قاعدين ساكتين غير اي ما نتعب اي تعب. ده تطبيق عملي حصل فيه ايه؟ فقدان شرط من شروط النكاح، شرط خطير جدا. طيب، لو جادوا هنشوف بقيه الشروط دلوقتي. الشرط الذي بعد ذلك، الولي. ولي ده عن مين؟ عن الزوجة، لا عن الزوج. طب هو ينفع الزوج يكون ليه وكيل؟ ينفع، ممكن، بس دي زي تعامل الزوج في اي عقد، ما انا ممكن اشتري بوكيل وابيع بوكيل واتجوز بوكيل، ممكن. سواء هيجوز لنا، يعني هو سينكحني منها، هو ملوش علاقة بالموضوع، يعني هو لا يشوفها ولا يمسكها ولا حاجة خالص، أنا اللي اتجوزت، بس أنا اللي مش موجود في الوكان ده وفي المكان ده ساعة الزواج. هل ده ممكن؟ في الفقه ممكن. أنت بالنسبة لك اجتماعيا شكله غريب وبتاع مش مهم، بس هو في الآخر ده ممكن في شريعة ربنا، ممكن. خلينا نرجع للفكرة الأهم دلوقتي. إيه الضروري اللي لابد منه؟ اسمه إيه؟ الولي. أنا عديت كم شرط لغاية دلوقتي يا سادة؟ نقول كده، واحد مش سامع، رضاهما ممن يعتبر رضاه. اثنين، الاشهاد ام دال مش ام راء. الناس بتلخبط لخبطه شديده في الموضوع ده، انتوا ممكن فاكرين الموضوع بسيط وانا يعني ايه مكبر الموضوع من غير لازمه. لا، انتم ما تشوفوا المشاكل اللي جايه لدار الافتاء، يعني كان قد اعدت باحثه من جامعه في ولاية بوسطن في غرب الولايات المتحدة الأمريكية دراسة الماجستير أو رسالة الماجستير عن دار الإفتاء المصرية وعن الأسئلة التي تأتي لدار الإفتاء المصرية، فوجدت أن نسبة تزيد على 80% من أسئلة السائلين لدار الإفتاء المصرية في العينة التي وكانت عينة واسعة وصادقة التي اعتمدت عليها كانت عن قضايا باب المناكحات. يعني احنا سايبين الفقه الاسلامي كله بما فيه بقى من صلاه وصيام وحج وبيوع وزكاه وكل ابواب الاسلام العظيمه الجليله اللي موجوده، والاسئله اللي جايه ده بيدي لك مؤشر واضح تماما على مشكلات المجتمع الذي تعيشه وعلاقه المجتمع بما يسمى بين قوسين دين. فانت لازم تبقى منتبه الى هذه الفكره، تمام؟ دراسه عندي بالمناسبه، يعني حتى من اراد ان يطلع عليها اطلعوا. اذن عددنا هذه الاشياء، والولي هذا لابد ان يكون عن المراه. فانت ضربتي مثال دلوقتي، لو جابوا شهود الاخوه اللي كانوا قاعدين في الجامعه دول، لو جابوا شهود وقرروا ان هم يتجوزوا بهذه الطريقه من غير ولي، الزواج ده هيبقى ايه؟ هيبقى باطل على مذهب الجمهور. خلاص،